الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. لازلنا أيها الإخوة في رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين عليه أتم الصلاة والتسليم، واليوم باب توقير العلماء والكبار وأهل الفضل وتقديمهم على غيرهم ورفع مجالسهم وإظهار مرتبتهم. أيها الإخوة، الناس يتفاضلون بقيم أرضية وبقيم سماوية. أما القيم الأرضية فقيمة المال قيمة كبيرة عند الناس، فصاحب المال معظم. هكذا صح أم خطأ موضوع ثاني، أما الناس يعظمون أرباب المال، والقوي معظم، والناس يعظمون الأقوياء. والجميل محبوب، والناس يتملقون للجميل. هذه قيم الأرض: الغني مبجل، القوي معظم، الجميل يتملق له. ولكن لو فتحنا القرآن الكريم وقرأناه من دفته إلى دفته، لا نجد عند الله عز وجل إلا قيمتين ترفعان الإنسان عند الله فقط: قيمة العلم وقيمة العمل. والدليل قوله تعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. والدليل الآخر أو الثاني: ولكل درجات مما عملوا. عند الله تعلو بعلمك وعملك، وعند الناس تعلو بمالك وقوتك. هذه قيم الأرض وتلك قيم السماء. وقد ورد في الحديث: أن ابتغوا الرفعة عند الله. قيم السماء خالدة إلى أبد الآبدين. أنت حينما تطلب العلم وحينما تعمل بما علمت ترقى إلى أعلى عليين، لا في الدنيا فقط بل وفي الآخرة. فهناك قيم ممتدة وهناك قيم منتهية عند الموت. فأكبر غني يموت، وإذا مات انتهى. يعني هناك أغنياء بالعالم تركوا أرقام فلكية انتهوا حينما ماتوا وليس لهم أي أثر. ومرة سألت طلابي قديما مداعبا، قلت لهم: من يأتيني باسم غني عاش في دمشق عام 1896؟ هيك السؤال كان، وله علامة تامة. فكر الطلاب، فكروا، ولا واحد أجاب. قلت: وأنا معكم لا أعرف. من منا لا يذكر سيدنا عمر، سيدنا عثمان، سيدنا علي، سيدنا خالد، سيدنا صلاح الدين، الإمام الشافعي، الإمام أبو حنيفة، الإمام مالك، الإمام ابن حنبل؟ هذه الأسماء تدور على الألسنة باليوم ملايين مرات، ولا يستطيع إنسان أن يذكر غنيا عاش في الشام قبل 100 عام، بموت ينتهي. لذلك سيدنا علي قال: يا بني العلم خير من المال، لأن العلم يحرسك وأنت تحرس المال، والمال تنقصه النفقة والعلم يزكو على الإنفاق. أنا بذكر أول ما خطبت في جامع النابلسي أصلا من 30 سنة تقريبا، جاءني رجل قال لي زوجتي تخونني، وصار يبكي، ولي منها 5 أولاد ومضى على خيانتها لي 2 سنة، ماذا أفعل؟ قلت له مع من؟ قال مع جارنا. قلت كيف تعرف عليها؟ قال والله أنا السبب يا أستاذ، مرة جاءنا يزورنا، ناديت زوجتي اجلسي معنا كأخوك أو كأخيك. قلت له أنت لو حضرت مجلس علم واحد ما فعلت هذا، أنت السبب. سائق تاكسي هنا في الشام قبل 2 أو 3 سنين توقفته امرأة طبع عباءة، ركبت معه، إلى أين يا أختي؟ قالت له أينما تريد خذني. قضى وطره منها وأعطته ظرفين، أول ظرف في 5000 دولار والظرف الثاني في رسالة، الرسالة فتحها فإذا قد كتب فيها مرحبا بك في نادي الإيدز، مصابة بهذا المرض، نقلت له هذا المرض. فلما ذهب ليصرف هذا المبلغ مزور أودع في السجن. لو أنه طلب العلم لوضع رجله في ظهرها وركلها حينما قالت له خذني إلى أين تريد. العلم حارس يا أخوان، العلم حارس، والعلم حصن، والعلم سبب سلامتك وسعادتك، فلذلك لا بد من طلب العلم. قالوا لك آباء 3، لك أب أنجبك أبوك الحقيقي، ولك أب زوجك، ولك أب دلك على الله. الأب الذي أنجبك هو سبب حياتك، ينتهي فضله عند نهاية الحياة، والأب الذي زوجك يبدأ فضله يوم الزواج وينتهي عند الفراق، فراق الزوجة، فراقك لها أو فراقها لك. وأما الذي دلك على الله فيستمر فضله إلى أبد الآبدين. من عرفك على طاعة الله حملك على أن تستقيم. فلذلك في عالم الأرض قيم المال والقوة والجمال، عند الله عز وجل قيمة العلم والعمل. كن ابن من شئت، اطلب العلم ترقى عند الله، تعلموا العلم. فإن كنتم سادة شرفتم، وإن كنتم وسطا سدتم، وإن كنتم سوقة عشتم. إذا كنت من الطبقة العليا، إذا واحد له منصب رفيع جدا بحكم يعني قرابته من ملك مثلا ومعه دكتوراه، إن كنتم سادة فقتم، وإن كنتم وسطا سدتم، وإن كنتم سوقة عشتم. فقيم الأرض قيم المال والقوة والجمال، وقيم السماء قيم العلم والعمل. والموت ينهي كل قيم الأرض. إذا كان قبرين متجاورين، واحد مات عن 5000 مليون، واحد مات مديونير على مديون، في القبر واحد، يعني واحد ضعيف واحد قوي، ماتا كلاهما يا عبد الله الموت حق والجنة حق والنار حق، وقد يكون ملكا لا يقال له يا صاحب الجلالة الموت حق يا عبد الله، كفى. فقيم الدنيا تنتهي عند الموت، لكن قيم السماء تبدأ بعد الموت. وامتازوا اليوم أيها المجرمون. فأنت حينما تعظم قيم السماء ترقى عند الله. لذلك بجوز تلتقي برجل غني تنحني له نصفا. أما المؤمن يحترم الذين أكرمهم الله بالعلم. الحقيقة العلم كرامة، ولكن هذه الكرامة رائعة جدا لا تحتاج إلى خرق العادات. كرامة العلم أعلى كرامة، ومع أنها أعلى كرامة ليس فيها خرق للعادات. قال تعالى: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. مرة فت لمعمل، صاحب المعمل وجهه مصفر ومكتئب، خير لي تعالى انظر، معمل ضخم، معمل تطريز، ما في شيء. قال لي انظر إلى هذا الشق في هذا الجسر. ما هو؟ ما معنى ذلك؟ قال لي هناك هبوط بأساس المعمل. أتينا بدكتور بالهندسة، قال القصة سنة 74، قال كلفة تدعيم أساس هذا المعمل 500,000 ليرة، وكان الدولار بثلاث ليرات و80. لو جاء صاحب المعمل بدهان قال له في شق بعجن لك يا بين يمعجن الدهان هذا الشق وبين تدعيمه ب500,000، مسافة كبيرة جدا، مسافة العلم ومسافة الجهل. فلذلك رتبة العلم أعلى الرتب. إن أردت الدنيا فعليك بالعلم، وإن أردت الآخرة فعليك بالعلم، وإن أردتهما معا فعليك بالعلم. وعن أبي مسعود رضي الله عنه قال: قال عليه الصلاة والسلام: يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله. والله أيها الإخوة، تسمع أحيانا العجب العجاب. مرة هكذا قيل لي، يعني مذيع قدم قارئ قال: يتلو عليكم ما يتيسر له من سورة يس. عواض ياسين: يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله. الآية الكريمة: وجعل كلمة الذين كفروا السفلى، وكلمة الله هي العليا. قل وكلمة الله مشكلة كبيرة جدا، يعني جعل كلمة الذين كفروا السفلى بعد أن كانت عليا، وجعل كلمة الله هي العليا بعد أن كانت، والعياذ بالله. فأنت لو قلت وكلمة الله وقعت في معنى خطير جدا، يعني كانت كلمة الله سفلى فصارت عليا. وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وقف، وكلمة الله مبتدأ هي العليا دائما. حركة تنتقل من معنى رائع إلى معنى فاسد. فيؤم القوم أقرأهم بكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة، فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سنا. ولا يؤمن الرجل ولا يؤمن الرجل في سلطانه. يعني أنت في بيت لا يؤمن، يعني لا يصلي إماما، الرجل في سلطانه. أنت بمزرعة، من أولى يصلي بك إماما؟ صاحب المزرعة، أي سلطانه. أنت في بيت، من أولى يصلي بك؟ صاحب البيت، إلا أن يوكلك. أما الأصل يؤم القوم من كان في سلطانه. ولا يقعد في بيته على تكريمته إلا بإذنه. يعني دخلت لمكتب، ما مكتب فخم، في كرسي وراء المكتب، وفي أماكن لجلوس الزوار، في أشخاص بيقعد محل صاحب المكتب، هذا المحل مغلق، في درج مفتوح، في دفتر هاتف، في سندات، هذا ما بيستعده، ولا يقعد في بيته على تكريمته إلا بإذنه. كل إنسان له مكان يجلس به، له مكتب، له مكتبة. يجي ضيف يمسك كتاب من دون إذن، يفتح دفتر من دون إذن، يفتح درج من دون إذن، هذا يتنافى مع كمال الإيمان. أعيد عليكم قراءة الحديث: يأم القوم أقرأهم بكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة، فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سنا، ولا يؤمن الرجل في سلطانه، ولا يقعد في بيته على تكريمته إلا بإذنه. حتى ورد معي بالأثر أنه من نظر إلى كتاب أخيه من غير إذنه فكأنما ينظر إلى النار. دفتر مذكرات لا ينبغي أن تفتحه من دون إذن صاحبه، في رسالة فرضا، في مشكلة، في رسالة من زوجته مثلا عم تهدده بالمفارقة، أي أسرار خاصة، أما تفتح كتاب ليس لك هذا ليس من السنة. وعنه صلى الله عليه وسلم كان عليه الصلاة والسلام يمسح مناكبنا في الصلاة ويقول: استووا ولا تختلفوا فتختلف قلوبكم. ليوليني منكم أولو الأحلام والنهى، يعني النبي إذا صلى الأكمل، عفوا الإمام إذا صلى الأكمل أن يصلي وراءه أقرأهم بكتاب الله، فإذا أخطأ في قراءته رده: ليوليني منكم أولو الأحلام والنهى، يعني علية القوم يصلون وراء الإمام، ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. رواه مسلم. وعن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجمع بين الرجلين من قتل أحد، يعني في القبر، ثم يقول: أيهما أكثر أخذا للقرآن؟ فإذا أشير له إلى أحدهما قدمه في اللحد. رواه البخاري. يعني يقدم في اللحد من كان أكثر قراءة للقرآن من أخيه. لذلك في مجتمعات المادة يعظم رب الأموال، وفي مجتمعات الدين يعظم أهل العلم. والله سمعت قصة ما بعرف بس أعجبتني جدا، يعني أستاذ جليل من محافظة في الجنوب زار رئيس الوزارة، هكذا سمعت، نزل إلى الباب الخارجي وفتح له باب السيارة بيده. شيء جميل، إنسان له دعوة إلى الله، له باع في العلم، يحترم من قبل الأمير، الأمير ينفذ ماذا قال الله عز وجل: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. قال الإمام الشافعي: أولي الأمر هم العلماء والأمراء معا. كيف؟ العلماء يعلمون الأمر والأمراء ينفذون الأمر، في أمر إلهي واحد يعلمه واحد قوي ينفذه، فالأصل تعاون، العلماء يعلمون والأمراء ينفذون. وقال عليه الصلاة والسلام، دقق في هذا الحديث: إن من إجلال الله تعالى، من تعظيم الله تعالى، إكرام ذي الشيبة المسلم، يعني إنسان كبير بالسن شاب شعره في طاعة الله، صائم مصلي بغض بصره، كلامه مهذب، يقرأ القرآن، عمره 60 سنة، 70، 80، 90. من إكرام الله تعالى أن تكرم ذي الشيبة المسلم وحامل القرآن غير الغالي فيه، الذي يحفظ كتاب الله، والذي يعلم كتاب الله، والذي يفسر كتاب الله، والذي يعمل بكتاب الله، وإكرام ذي السلطان المقسط. يعني إذا التقيت مع مدير ناحية بس مستقيم وريع، لازم تحترمه. مثلا يعني الموظف إذا كان يقوم بواجبه الوظيفي وحريص على العدل وحريص على خدمة الناس، على توفير الأمن لهم، هذا يجب أن يحترم تشجيعا له. يعني لما أنت تكرم ذي السلطان المقصف فهذا من إجلال الله عز وجل. إكرام ذي الشيبة المسلم وحامل القرآن غير الغالي فيه، يعني ما تجاوز الحدود، يقرأه ويعمل به، لأنه رب تال للقرآن والقرآن يلعنه. يعني في بيت من بيوت كبار القراء في مصر، بنته مغنية تغني، يعني هذا بيت يتلى فيه القرآن. أيعقل أن تكون بنت أحد كبار كبار القراء في مصر أن تكون ابنته مغنية؟ وصمة عار بحقه هذه. فحامل القرآن غير الغالي فيه والجافي عنه، وإكرام ذي الشيب المسلم، وإكرام ذي السلطان المقسط العادل. يعني إذا موظف نزيه مستقيم لازم تحترمه، هذا من السنة أن تحترمه كي تشجعه على أن يبقى مستقيما وعلى أن ينفع الناس. وفي الحديث الصحيح: ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويعرف شرف كبيرنا. الصغير يرحم والكبير يبجل ويعظم. مرة أحد الخلفاء أو أحد أمراء المؤمنين سأل عالم جليل اسمه الإمام حازم، قال له: عظني، قال له: اجعل أصغر الناس في رعيتك ابنا وأوسطهم أخا وأكبرهم أبا. فارحم الصغير ووافي المتوسط وأجل الكبير. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قدم عيينة بن حصن فنزل على ابن أخيه الحر بن قيس، وكان من النفر الذين يدنيهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وكان القراء أصحاب مجلس عمر كهولا كانوا أو شبانا. فقال عيينة لابن أخيه: يا ابن أخي، لك وجه عند هذا الأمير، فاستأذن لي عليه. فاستأذن له، فأذن له عمر. فلما دخل عليه قال: هي يا ابن الخطاب، فوالله ما تعطينا الجزلة ولا تحكم فينا بالعدل. فغضب عمر حتى هم أن يوقع به، فقال له الحر: يا أمير المؤمنين، إن الله تعالى قال لنبيه عليه الصلاة والسلام: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، وهذا من الجاهلين. فوالله ما جاوزها عمر حين تلاها وكان وقافا عند كتاب الله. إذا كان ذكرت المؤمن بآية يقف، هذا حكم الله، قال له: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، وإن هذا من الجاهلين. آخر حديث عن أنس رضي الله عنه قال: قال عليه الصلاة والسلام: ما أكرم شاب شيخا لسنه إلا قيض الله له من يكرمه عند سنه. ما أكرم شاب شيخا لسنه إلا قيض الله له من يكرمه عند سنه. هلأ إن كنت تعظم المال فلا بد من أن تعظم أرباب الأموال، وإن كنت تجل العلم فلا بد من أن تحترم حاملي العلم، والذي تحترمه هو الذي تصبو إليه دائما. ومن السنة أن توقر أهل العلم والفضل وبالشيبة المسلم، والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم أعطنا ولا تحرمنا، أكرمنا ولا تهنا، آثرنا ولا تؤثر علينا، أرضنا وارض عنا، وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.